50 languages. 79. 79. الصفات رقم 2. بودورجي 2. أرتدي ثوبا أزرق. أش فيلكو ميلينا سوكنالا. أرتدي ثوبا أحمر. أش فيلكو رودونا سوكنالا. أرتدي ثوبا أخضر. أش فيلكو جالا سوكنالا. أشتري حقيبة يد سوداء. Aš perku juodą rankinę. Aš tari hakybata jedin bunyje. Aš perku rudą rankinę. Aš tari hakybata jedin baido. Aš perku baltą rankinę. Inni bihažetin ila sejaratin jadyda. Man reikia naujų automobilių. Inni bihajatin ila sejaratin sarija. Man reikia greito automobilių. Inni bihajatin ila sejaratin muriha. Man reikia patogaus automobilių. في القسم العلوي تعيش سيدة عجوز. Ten viršuje gyvena sena moteris. في القسم العلوي تعيش سيدة سمينة. Ten viršuje gyvena stora moteris. في القسم السفلي تعيش سيدة فضولية. Ten apačioje gyvena smalsi moteris. Kana dujufuna unesan lutafa. Mūsų svečiai buvo malonūs žmonės. Kana dujufuna unesan muadabin. Mūsų svečiai buvo mandagų žmonės. كان ضيوفنا أناسا مهمين. موسو سفيتشي بوفو إيدومو جمونيس. عندي أطفال مطيعون. أش تورو ميلوس فايكوس. لكن جيراننا عندهم أولاد وقحون. بات كيميناي turi įžūlius vaikus. Hal auladuka muadabun? Ar jūsų vaikai šaunūs?